يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يطلق الإعلام على رجال الأمن الذين قتلوا رحمهم الله في بعض المواجهات مع بعض المعتدين أنهم شهداء الواجب، فما صحة هذه التسمية شرعا؟ ثم عرفتم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد، لا يشهدون لأحد بجنة أو نار أو شهادة إلا بدليل، من شهد له رسول الله أنه شهيد يشهد له بذلك، من شهد له أنه في الجنة يشهد له بذلك، من شهد له الرسول أو عليه أنه في النار يشهد عليه بذلك. أما من لم يشهد له بجنة ولا نار فنحن لا نشهد، وإنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نجزم لأحد بجنة أو نار إلا بدليل، رجال الأمن وغيرهم، لكن نرجو لهم، نرجو لهم الشهادة ونرجو لهم الخير من الله سبحانه وتعالى، لكن لا نجزم.